ورسوله أرسل اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت يا حي يا قيوم تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم فاغفر لنا وارحمنا وتب علينا وعافنا واعف عنا يا الله. كنا قد وعدناكم البارحة أن نحضر لكم البيان الذي أصدره يوسف القرضاوي مع مجلس الإفتاء الأوروبي الذي هو يرأسه في إيرلندا، والذي فيه يبيحون بيع الخمر والخنزير. وعدناكم البارحة أن نحضر لكم البيان، وهذا هو البيان. وهذا البيان أصدر بيانا آخر ليؤكدوا فيه أن هذا البيان هو برئاسة يوسف القرضاوي، فقال فيه: تأسس المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث قائمة بأسماء بعض الشيوخ أعضاء المجلس، الشيخ يوسف القرضاوي رئيسا، الشيخ فيصل مولوي، الشيخ يوسف إبرام، الشيخ عصام البشير، الشيخ محمد، الشيخ العربي البشير، الشيخ مصطفى تيسير. ثم ذكروا أسماء الذين وافقوا على البيان، وفي آخر البيان وضعوا أسماء كل هؤلاء أيضا مرة ثانية، فيهم فيصل مولوي لبنان، الشيخ عبد الله يوسف الجديع بريطانيا، الشيخ محمد السعيد بريطانيا، الشيخ محمد فؤاد البرازي الدنمارك، الشيخ راشد تونس الغنوشي تونس، الشيخ عصام أحمد البشير السودان، والشيخ عبد الرحيم الطويل إسبانيا، والشيخ محمد مجاهد بلجيكا، والشيخ علي الشيخ على زعمهم شيخ الإسلام في أوروبا تركي الأصل، والدكتور أحمد الراوي لندن، والشيخ حسن حلاوي إيرلندا، وآخرين من المشايخ من دول عربية مختلفة. ماذا يقولون في هذا البيان؟ إليكم العجائب. يقولون في هذا البيان يلي هو من تقريبا 6 صفحات، فيه بصفحة 4، اسمعوا ماذا يقولون: وقد أباح المجلس أكل المطعومات التي تحتوي على كميات قليلة من مواد محرمة مثل لحم الخنزير وشحمه، شرط أن لا تتجاوز نسبتها 1%، بحيث لا تكون معتبرة شرعا. اسمعوا هلا الكلام الثاني: وأباح المجلس أكل المطعومات أو استعمال مواد التنظيف حتى وإن كانت مصنوعة من لحم الخنزير إذا حصل لها تحول كيميائي وصارت معه مركبة جيدا. ثم يقول: كما أباح. أنا اللي بدي أعلق عليها هذه الأخيرة هلا، مع أنه الأولى والثانية كمان غلط، لكن اللي بدي أعلق عليه الثالثة، اسمعوها. لو بتسكتولنا هالولد شوي الله يبارك فيكم، اسمعوا المسألة الثالثة اللي بدنا نعلق عليها. بيقول: كما أباح المجلس بيع الخمر ولحم الخنزير في متاجر يملكها مسلمون إذا كان ولا بد من بيعها، وشرط المجلس أن تكون نسبة المواد المحرمة قليلة من جملة التجارة العامة. السلام عليكم، أهلا بفضيلة القاضي الشيخ يحيى. هذه بلغتكم ما هيك؟ سمعتوا العجيب؟ يبيحون بيع الخمر والخنزير، يبيحون بيع الخمر والخنزير برئاسة الدكتور يوسف القرضاوي وعضوية الشيخ فيصل مولوي. هذا البيان يلي اسمه المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث يعقد أو يعقد اجتماعه الثاني في دوبلن. الله يبارك فيك، أعطيها للقاضي. هذه لألكم فضيلة الشيخ، خذوها عندي نسخة تانية أنا بصفحة 4 الكلام اللي قرأته بنص الصفحة تقريبا بيع الخمر والخنزير. فإذا سمعتم العجائب، فنحن إذا لا نفتري، نحن لا نفتري، وبيع الخمر والخنزير حرام بإجماع الأمة الإسلامية. حرام بيع الخنزير وبيع الخمر، الخمر نجس لا يصح بيعه، وفيه ذنب من الكبائر. بيع الخنزير محرم بالإجماع، والخمر لا يصح بيعه، ويحرم، وكلا الأمرين من الكبائر. طيب كيف هذا المجلس اللي عامل لي حاله مجلس الإفتاء الأوروبي يبيح هذا الأمر؟ هذه المسألة اللي ذكرت لكم إياها مبارح ووعدتكم أني جيب لكم البيان عليها. أما المسألة الثانية هي مسألة إباحة يوسف القرضاوي للجنود الأمريكان قتل المسلمين في أفغانستان أو في العراق أو في أي بلد إسلامي آخر. هذه مجلة الوطن العربي فيها السنة 25، العدد الجمعة 8/3/2002، يعني جديدة. شو بيقول يوسف القرضاوي بهالمجلة بصفحة 63 والعنوان حول الفتوى الأمريكية تعليقا على فتوى القرضاوي العجيبة. كتب السيد جمال الشرقاوي من خلال جريدة الشعب المصرية في موقعها على الإنترنت وتحت عنوان الفتوى الأمريكية ما نصه، أوضحت أنها أصلت رأيها على قاعدة إذا اجتمع الضرران ارتكب أخفهما، ثم شرحت الفتوى أن الضرر الأخف هو قتل المسلمين في أفغانستان أو غيرها من سائر بلاد المسلمين، وأما الضرر الأعظم حسب نص الفتوى فهو تهديد المسلم الأمريكي في مستقبله الوظيفي أو تعرض وظيفته للتشكيك. سمعتوا أعجب من هيك؟ قال مشان ما تروح منه الجنسية الأمريكية أو مشان ما تطير منه وظيفته بالمستقبل بأمريكا، بجوز أنه يقتل المسلمين في أفغانستان أو في أي بلد إسلامي آخر. هذا دين يوسف القرضاوي الجديد، وهذه فتوى عجيبة ليوسف القرضاوي على موقعه في الانترنت بالسطر 1 2 3 4 5 6، بالسطر السادس من تحت يبيح فيها يوسف القرضاوي للمرأة المسلمة أن تكون تحت نصراني في أوروبا، يعني إباحة الزنا. وامبارح حكينا أن المسلم لا يصح أن تتزوج إلا مسلما. هذه فتوى القرضاوي على موقعه على الإنترنت والعنوان موجود عليها يبيح فيها هذا الزنا والعياذ بالله. وفي موقعه على الفتاوى فتوى جديدة أخرى صدرت حديثا فيها والعياذ بالله تعالى كأنه يقول للناس النبي جاهل والنبي لا يفهم الدين. هذه الفتوى بالعنوان العريض بيقول فيها لا يجوز الزواج من الفتاة في سن 14 سنة. الرسول تزوج السيدة عائشة بأي سن؟ 9 سنين دخل بها، بسن 9 سنين دخل بها الرسول بعائشة. هون عم بيقول القرضاوي هذا لا يجوز. عم بيقول القرضاوي حرام واحد يتزوج واحدة عمره 14 سنة. هذا يوسف القرضاوي اللي عاملين لي علامة الأمة الإسلامية بزعمهم، وهذه فتوى له بالخط العريض أظن كلكم قرأتوه. ماذا يحرم فيها؟ على زعمه القرضاوي يحرم الصلاة في الأقصى. أما عمر خالد كمان المسألة اللي قلت لكم إياها امبارح، يقول إن أرض المسجد الأقصى لليهود. طيب ما معنى هذا؟ القرضاوي بيحرم الصلاة في الأقصى، ها يحيي، وهون عمر خالد بيقول أرض المسجد الأقصى لليهود. ماذا بقي؟ ماذا يريدون؟ هدم الإسلام، يريدون هدم الإسلام. فتوى القرضاوي بتحريم الصلاة في الأقصى بجريدة، هذه بتاريخ الخميس 27 ربيع الآخر 1419. ثم في هذا يوسف القرضاوي ماذا يفعل؟ يدعم ما نشره عمر خالد في جريدة الشرق الأوسط بتاريخ الخميس 15/8/2002. يعني المسألتين جديد. إذن الجماعة عم بيخدموا الصهاينة، إذن الجماعة عم بيخدموا الصهاينة. ثم هؤلاء لا يستحون من الله، حيث أصدر يوسف القرضاوي هذا الشريط، خطبة جمعة له على الفضائية القطرية، هذا غير الجزيرة، الجزيرة وكر لأله، والفضائية القطرية للأسف كمان بتنشر له. هذا شريط يوسف القرضاوي عقب انتخابات وفوز مين؟ باراك. قبل شارون ما كان في باراك؟ قدام ذكرين أخذ نسبة أصوات يومتها باراك 99%. تعرفوا عنوان الخطبة هذا شو هو من القرضاوي؟ تهنئة المجتمع الصهيوني، قال بالتكافل وتوحد الكلمة. فشو بيقول القرضاوي بهذا الشريط؟ بيقول انه باراك اخذ نسبة 99% من الاصوات، وعليه فان الله لو عرض نفسه على الناس ورشح نفسه للانتخابات لا يأخذ نسبة 99% من الأصوات. عن رب العالمين يقول هذا الكلام، عن رب العالمين يقول هذا الكلام، وهذا شريطه. إذن يا إخواننا اعرفوا أن الماسونية زرعت في البلاد من يحارب الإسلام من الداخل، ومن يدمر المسلمين ومجتمعات المسلمين من الداخل. يعني وقت لواحد يحلل بيع الخمر والخنزير، ويحلل انه المسلمة ياخدها نصراني، ويحلل قتل المسلمين بافغانستان، ويقول النبي محمد يخطئ في التشريع، ويقول عن حاله مجتهد الامة وعلامة العصر، ماذا بقي؟ يعني جعل نفسه فوق النبي، والنبي دخل بعائشة وعمره 9 سنين وهو عم بيقول حرام لا يجوز. إذن شو معنات هالكلام؟ على مثل هؤلاء تصرف الماسونية مليارات الدولارات، على هؤلاء وأمثالهم من الوهابية وحزب الإخوان تصرف الماسونية والصهيونية الدولية مليارات الدولارات لمحاربة الإسلام من الداخل، لمحاربة الإسلام من الداخل. وعليه اسمعوا ماذا أصدر المجلس الأعلى الأثيوبي الإسلامي للفضيحة التي حصلت في بلادهم. هذا مقررات اجتماع المجلس الأعلى الأثيوبي الإسلامي، حضره مشايخ وقضاة من مختلف أنحاء أثيوبيا، تكلم فيه الشيخ عبد الرحمن الحسين وشدد على عزم الكل على مكافحة الوهابية. ثم تكلم نور موسى السكرتير فقال كنا نعيش في هذه البلاد بسلام حتى جاءتنا فتنة الوهابية التي جعلت حتى المسلمين يختلفون فيما بينهم، وهم أي الوهابية قتلوا في ولاية، اسمعوا هذه فضيحة حصلت من أشهر، هذه الفضيحة حصلت من أشهر، اسمعوا شو بيقولوا، حتى قتلوا في ولاية أروميا شيخا لأنه قرأ المولد النبوي. اجتمعوا الناس فقرأ كتاب المولد مثل ما بنعمل نحن هون بالمولد، اعتبروه كافر فقتلوه. قال لأنه قرأ المولد، وقد أصدرت الوهابية فتوى يقولون فيها بمنع، اسمعوا، أصدرت الوهابية فتوى يقولون فيها بمنع الصلاة في كل المساجد التي قرأت فيها الموالد النبوية، والمساجد التي فيها أضرحة أولياء، وهي عشرات من المساجد في أروميا، وأحرقوا بيوتا لأهل السنة. ثم تكلم الحاكم العام لأروميا واسمه جنيد سادو، قال في كلمته ضد الوهابية: إن المشاكل المتأتية من الوهابية في أروميا صارت كثيرة لا تحصى، منها إحراق 119 مسجدا، 119 مسجد. ليش؟ قال لأنها تحوي أضرحة الأولياء أو قرئ فيها المولد النبوي الشريف، وتكفر المسلمين وترميهم بالشرك، وأن الوهابية ينكرون فضل العلماء الذين حموا الدين، وكل هذا لا يرضى به الإسلام. وقال هذه الفتنة تدعمها الوهابية بأموال تأتي من هناك، تدخل من جيبوتي إلى ديردوى، ومنها إلى أنحاء أثيوبيا، ومن طريق السودان إلى ناحية جمة، ثم إلى باقي أنحاء أثيوبيا. وقال أيضا إنهم قتلوا المسلمين لمجرد أنهم يحتفلون بالمولد، ونحن لا نرضى أن يأتونا بدين جديد ليفرضوه علينا. وقال الدكتور محمد علي نائب الحاكم العام: إن المشكلة كبيرة، والوهابية قد استحلوا ما حرم الله من أنواع الفساد، وقد فضوا، اسمعوا الفضيحة، وقد فضوا في البوادي أكثر من بكارة 300 بكر. ليش؟ اسمعوا السخافة والحقارة والدين الجديد الذي جاءت به الوهابية. يدعون أن الصلاة لا تصح مع البكارة لأنها تحوي الدم، قال لأنه فيها دم، لأجل ذلك فضوا بكارة أكثر من 300 بنت في هذه البوادي، وأن هذا الدم لا بد من إهراقه لتصح صلاتهن، فلهذا افتضوا بكارة البنات. وقالوا إن الداعي منهم يستحق أن يؤتى في كل ليلة جمعة بامرأة منهم، أي من تلك البلاد، يجامعها بلا عقد، يجامعها بلا عقد. ثم حصل أن اتفقوا في كل ليلة جمعة أن يخبروا له امرأة أو بنت، وبدأوا بالمتزوجين. قال هو بده يقدم مرته. ليش؟ قال لأن الله قال، والله عجيب، وأشياء في واحد بيستحي يذكرها، بس لابد أن تعرفوا الحقائق، محتجين بقول الله تعالى أن الله قال: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. قال وأحب شيء إليهم زوجاتهم، فيقدمونها، قال، للداعية الكبير عندهم. وكانوا في كل ليلة جمعة يدخلون عليه امرأة، إلى أن جاء دور واحد منهم لم يرضى بهذا ولا وافقهم، وقالوا له هذه الليلة دور زوجتك، فعمل لهم حيلة وقال أحضروه، نجيبوا لهم الشيخ دعو الكبير، فهيأ له الحبال. ثم لما أدخل على زوجته فاجأه فوثقه ودقه بحجر بين خصيتيه حتى حمل على وجه السرعة بطائرة خاصة إلى المملكة العربية السعودية للعلاج، وهم يطردون أئمة أهل السنة ويضعون جماعاتهم في البوادي ويأتون تحت أسماء مختلفة كاسم التكفير والهجرة والإخلاص وغيرها. وكنا قبل ذلك نعرفهم بالوهابية، ومن جملة فتاويهم تجويز إمامة المرأة. قال المرأة بتقف إمام برجال، قال تقف المرأة إماما بالرجال، وأن أكل أموال الصوفية حلال. قال لأن الصوفية مشركين كفار فبيجوز يخذول النسوان وبنات وأموالهم، ومالهم حلال ودماؤهم مباحة، ووصفوهم بأنهم مشركون يجوز أخذ بناتهم ونسائهم، بل قام بعضهم بأخذ بنت الأخ وبأخذ زوجة غيره من غير عقد وبزوجة الأب. كل هذا عندهم حلال، حتى زوجة الأب. هذا قلنا في جمة وأثيوبيا وأروميا، في الصومال وأديس أبابا، بهذيك النواحي جابوا لهم 30 مليار ريال ليشتروا فيها المراكز والمدارس هناك ويحاربوا فيها المسلمين ويقووا جماعتهم. 30 مليار ريال، حتى عملوا كل هالعمايل بأهل السنة، حتى عملوا كل هالعمايل. وهذا مين اللي عم يحكي؟ الحاكم العام لولاية أروميا، الحاكم العام هو اللي عم يحكي. وقد وصلت الأخبار إلى أديس أبابا وغيرها من البلاد. وكل هذا والعياذ بالله تعالى يدعون أنه هو الحق، وأحرقوا مساجد أهل السنة ونهبوا الأموال، ويتسترون أيضا باسم أنصار السنة. وقد اتفقت كلمة المجتمعين في آخر المؤتمر على مكافحة الوهابية وعلى وجوب التحذير منهم، وكان الاجتماع في أول سنة 1423 للهجرة، يعني 1423، يعني بأول السنة هيدي. انتبهتوا كيف؟ إذن هذه فضائح الوهابية وحزب الإخوان الذين يتسترون باسم الدين وباسم الإسلام، وهم دعاة لتكذيب الدين والإسلام. الآن نشرح ما بقي لنا من الفصل ما قبل الطهارة والصلاة. يقول المؤلف رحمه الله: تكلم عن أداء الفرائض وعلى من يجب. يجب على كل مكلف أداء جميع ما أوجبه الله عليه من صلاة وصيام وزكاة وحج وغير ذلك. يعني إذا إنسان معه مال واجب عليه أدي الزكاة إذا كان بلغ نصابا ومر عليه الحول، إذا كان معه مال ومستطيع حج واجب عليه حج، إذا كان قادر على الصوم واجب عليه أنه يصوم. أما الصلاة ما في مهرب، بده يصلي لو كان مكرسح ولو مشلول ولو مفلوج، ما في مجال يترك الصلاة طالما أنه هو بعده بوعيه ومكلف بمذهب الشافعي، بده يصلي حتى لو وصل الأمر إلى إجراء الأركان في قلبه في مذهب الشافعي. فإذا يجب على كل مكلف أداء جميع ما أوجبه الله عليه. أما تعلم أحكام الزكاة وتعلم أحكام الصيام، هذا على من يجب؟ على من وجب عليه. يعني ما بنقول واجب على كل إنسان بعينه أن يتعلم أحكام الزكاة، لا. مين واجب عليه يتعلم أحكام الزكاة؟ الذي وجبت عليه الزكاة، كمان اللي وجب عليه حج، كمان اللي وجب عليه انه يحج، كمان اللي وجب عليه انه يزكي. هول بدهم يتعلموا احكام الزكاة والحج والصيام. اللي بده يدخل في البيع والشراء والتجارة بده يعرف كيف بيصح البيع، ما يصح، كيف يصح وكيف لا يصح، ما هو الحلال وما هو الحرام. الذي وجبت عليه هذه الأشياء يجب عليه أن يتعلم أحكامها. مش فرض على كل مسلم يتعلم أحكام الزكاة، لا، وإنما على من وجبت عليه. يقول المؤلف: ويجب عليه أن يؤديه على ما أمره الله به من الإتيان بأركانه وشروطه ويجتنب مبطلاته. يعني بده يصلي، فرض عليه أن يأتي بهذه الصلاة بالأركان والشروط ويجتنب فيها المبطلات. أركان الصلاة لا يصح أن يصلي وقد ترك ركنا من أركانها. شو هو الركن؟ ما لا بد منه لصحة العمل وهو من العمل. يعني مثل شو؟ الفاتحة ركن من أركان الصلاة. بمذهب الشافعي ما بيصح يصلي بدون ما يقرأ الفاتحة. أما الشرط ما لا بد منه لصحة العمل وهو ليس جزءا من نفس العمل، مثل شو؟ الوضوء للصلاة. حتى تصح الصلاة بدك تكون شو؟ على وضوء. فمن شروط صحة الصلاة الطهارة، ما هيك؟ يكون على وضوء. فإن صلى وهو على غير وضوء بتصح صلاته؟ لا. إذا أعطينا مثال عن الركن والشرط، فاللي بده يصلي بده يؤدي الصلاة بأركانها وشروطها، وشو كمان بعد؟ ويجتنب مبطلات العمل. مثل شو؟ من مبطلات الصلاة هو عم بيصلي مثلا يغمز رفيقه بنية اللعب. شو بيقول الفقهاء؟ الحركة الواحدة للعب في الصلاة تفسدها، أو الأكل أو الشرب في الصلاة عمدا ولو قليلا. تبهتوا؟ إذا بده يتجنب مبطلات الصلاة. وهيك الصيام، بده يصوم بده يتجنب مبطلات الصيام. إذا لابد أنه يؤدي الفرض بأركانه وشروطه ويجتنب مبطلاته. فلا يكفي مجرد القيام بصورة الأعمال. ما بيكفي أنه إجا هو على الجامع ووقف بالصف وطلع ونزل وسلم. مجرد صورة الأعمال لحالها ما بتكفي، لابد أن تكون مكتملة الأركان والشروط ويجتنب فيها المبطلات. قال عليه الصلاة والسلام: رب قائم ليس له من قيامه إلا السهر والتعب، رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش. عم بيقول الرسول بعض الناس ما قالن من قيام الليل إلا السهر والتعب، وبعض الناس ما قالن من صيام رمضان أو غيره من النوافل مثلا إلا الجوع والعطش. ليش؟ لأنه ما أداه على الوجه الذي يصح به، أو عمل خلال هذا العمل ما يفسده، فما بيمشي الحال. بعض الناس شو بيقولوا؟ خلاص يا شيخ مرقها، الله رب النيات، هو الله رب كل شيء، النيات وغيرها، الله رب كل شيء. لكن العمل الذي فيه أركان وشروط لابد أن يأتي بأركانه وشروطه. ليش قال الرسول عليه الصلاة والسلام: ارجع فصلي فإنك لم تصلي؟ إذن النية لحالها ما بتكفي، ومجرد العمل لحاله مع نقصان الأركان والشروط ما بكفي. كم مرة قال له ارجع فصلي فإنك لم تصلي؟ 3 مرات. لو النية لحالها بتكفي كان مرق له إياها. فإذا كان الرسول عليه السلام قال له ارجع فصلي فإنك لم تصلي، وآخر شيء علموا أركان الصلاة، علموا كيف يركع وكيف يسجد وكيف يطمئن، علمه أركان الصلاة. إذا النية لحالها بدون عمل صحيح ما بكفي، والعمل بدون نية معتبرة ما بيكفي. فلا بد من شو إذن؟ لا بد من شو؟ من الجمع بين النية المعتبرة والعمل الموافق للشريعة. هيك العمل، هيك بيكون العمل الصحيح والمقبول. قال المؤلف رحمه الله: من كان تاركا لشيء من الفرائض ماذا يجب تجاهه؟ يجب على من رؤي ترك شيئا مما افترض الله أو يأتي به على غير وجهه أن يأمره بالإتيان به على الوجه الذي يصح به. يعني شفت إنسان كثير، هذه بتصير هون بالمساجد، انتبهوا معي، كثير من الناس بيكون مستعجل قبل ما يسلم الإمام، عم بحكي على التسليم الأولى، أنا قبل ما يسلم الإمام بيسلم قبله، بتصح صلاته؟ عمدا فعل ذلك، ما بتصح. طيب مثال آخر، جاي بالشتوية على الجامع لابس بروتيل وفانيلا وقطنية كم طويل وقميص فوق، وفوق القميص كنز صوف، وفوق الكنز الصوف الجاكيت، وفوق الجاكيت كبوت، وجاي يتوضى بالجامع وما بده يشلحهم، هو لابسهم كلهم، جاي يشمر يشمر يشمر، وصلوا لهون، شو بقي مغطى؟ المرفق، المرفق، هذا المرفق شمر، وصلوا لهون، شو بقي مغطى؟ المرفق. غسل بالوضوء من هون إلى رؤوس الأصابع، هل صح وضوءه؟ لا، يعني بالتالي ما صحت صلاته. شو واجب علينا؟ انه نقول له هيك ما بيصح الوضوء، شمر كنزتك لفوق وغسل المرفق. بده يغسل المرفق حتى يصح وضوءه. بعض الناس شو بيعملوا بالوضوء؟ بياخد شوية ماي بكب هيك على ما اقبل من وجهه، وبيترك الاطراف تاعت الوجه ما بيغسلها، ما بيصح وضوءه، بالتالي ما صحت صلاته. يا اخواننا، الطهارة مفتاح الصلاة، الطهارة مفتاح الصلاة، فاللي كان وضوء منه صحيح ما بيصح منه الصلاة، او كان عليه غسل واجب فمشان ما يجرب بالشتوية غسل من رقبته ونزول رفع عنه الحدث، لا، بده يغسل كل البدن بشرا وشعرا بالماء المطهر. بعض النسوان كمان من جهلها وغفلتها بتكون حاطة على أظافرها المناكير مثلا، هذا الطلاء، هذا حجم يمنع وصول الماء إلى الأظافر، يمنع وصول الماء إلى العضو المغسول، منه حبر، منه مجرد لون مثل الحنة يعني، لا، المناكير هذا طلاء، تجي بزعمها بتتوضأ مع وجود هذا الطلاء، أو بتغتسل بس خلصت من الحيض مع وجود الطلاء، أو جامعها زوجها اغتسلت مع وجود الطلاء، هل صحت طهارتها؟ لا، يعني بالتالي صلاتها منها صحيحة، يعني بالتالي صلاتها منها صحيحة. وبعض النساء اللي عاملين لحالهم طبقة مخملية ومن بعض منهم طالع منهم ريحة القرف، بتغتسل قال بشان الديكور تاع راسها وبشان ما تقرب وما ترشح من رقبتها ونزول بتظهر، هل صح منها غسل الواجب بهذه الطريقة؟ لا، يعني بالتالي ما بتصح صلاتها. لابد من غسل جميع البدن بشرا وشعرا بالماء المطهر، مش بتلبس لي براسها كيس، لا، بدها تغسل كل البدن بشرا وشعرا بالماء المطهر. فإذا شفنا مثل هالأشياء نقعد نضحك وبننبسط؟ لا، واجب علينا نقول لهم هذا لا يصح معه هذا الفعل، هيك الصلاة ما بتصح، هيك الوضوء ما بيصح، نأمرهم بأن يأتوا بهذا العمل على الوجه الصحيح. وإن رأيناه يأتي به على الوجه الفاسد أو يترك بعض الأركان أو بعض الشروط، ما بنقول له صحت منك، ولا بنقول له تقبل الله، انتبهوا، ها عمل فاسد الله لا يقبله، عمل فاسد الله لا يقبله، بنقول له هذا الوضوء غير صحيح، توضأ هيك وهيك، هيك الصلاة ما بتصحب، اعمل هيك وهيك، ما بنقعد نتفرج عليهم، بننصحهم باللطف بالحسنة، بالحسنة واللطف ننصحهم، انت مش قصدك النصيحة، اذا تلطف بمن تنصحه. شو بيقول سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم؟ إن الله يعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف، ويقول ما كان الحلم في شيء إلا زانه، وما كان العنف في شيء وما كان العنف في شيء إلا شانه. إذن بالحكمة تنصح من يقبل منك النصيحة، أما إذا أنت بتعرف رجال متكبر متعجرف ظالم غاشم متسلط، شفتوا عمل صلاة فاسدة وبتعرف إذا حكيته أو انصحته يزيد في الفساد ولا يقبل منك، بل قد يتمادى، ما بتحكي معه أنت حتى ما يزيد في الشر والفساد، شو بتعمل؟ الشخص يلي بتعرفه بيمون عليه بتروح بتحكيه، بيجي هو بينصحه، بيجي هو بينصحه، ويجب عليه قهره على ذلك إن قدر عليه. إذا كان ما بيقبل بالكلام، مثلا نقول ابنك ما بيقبل، مرد بالكلام، تمنعه بالقهر بالقوة، تمنعه لأنه عمل فاسد، هذا بتخليه يصلي صلاة صحيحة. إذا إن كان لا يرد بالكلام بالقوة، هذا إن كان في مجال، إذا كان في مجال قهرا يمنع من ذلك، وإلا إذا كان ما قادر لا تحكي بلسانك ولا تغير قهرا، ما قادر لا هيك ولا هيك، وإلا وجب عليه الإنكار بقلبه إن عجز عن القهر والأمر، وذلك أضعف الإيمان، أي أقل ما يلزم الإنسان عند العجز. هون انتبهوا، وذلك أقل الإيمان، هذا مش معناته ذم، لا مش معناته ذم، وإنما شو معناته هالكلام؟ يعني أقل شيء مطلوب منك إذا عجزت عن القهر، عن الأمر باللسان والقهر، أن تكره ذلك بقلبك، هذا معنى وذلك أضعف الإيمان، أي أن تكره ذلك في قلبك، ومعنى وذلك أضعف الإيمان أي أقل ما يلزم عليك، مش معناته ذم هذا، لا. تكلم عن اجتناب المحرمات، يجب على كل مكلف ترك جميع المحرمات ونهي مرتكبها ومنعه قهرا منها إن قدر عليه، وإلا وجب عليه أن ينكر ذلك بقلبه. شفت واحد عم بيشرب خمر، جيت قلت له الخمر حرام، ما بيجوز، في ذنب من الكبائر، تستحق بذلك دخول جهنم، وأنا خايفان عليك وعبنصحك وبشانك أنت، إذا قبل منك انتهى الأمر، إذا كان ما قبل وأنت قوي يعني لك سلطة أو أقوى منه، تقدر لو أخذت منه وكبيتها ما بيصير في ضرر، لا يؤدي إلى فتنة وضرر، تأخذها منه وبتفضيها بتكبها، لأنه ما بيقبل بالأمر، بمجرد الأمر لا يقبل، وأما قهرا تقدر تأخذها منه وتكب الخمر، وإن كنت تستطيع أن تفعل ذلك، انتبهوا برجع بقول، من غير أن يؤدي إلى فتنة ومن غير أن يؤدي إلى ضرر، إن كنت تستطيع أن تفعل ذلك واجب عليك، لأن هذا ما اسمه؟ إنكار المنكر، هذا إنكار المنكر، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من الواجبات الدينية. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من الواجبات الدينية. طيب، أما إن كان لا يقدر على الأمر باللسان ولا على المنع قهرا، يكره ذلك بقلبه. وهون ملاحظة، إذا واحد ماشي بالطريق شاف منكرات، خمور، كاشفات العورة، كنائس، صلبان، رأى منكرات، ما واجب عليه انتبهوا، ما واجب عليه يستحضر بقلبه هاللفظ: اللهم إن هذا منكر لا أرضى به ولا أقدر على إزالته. لا، ما واجب عليه، لا يجب عليه أن يستحضر ذلك في قلبه. شو هو الواجب؟ أن يكره ذلك. وهذا بلمحة بيحصل. أصلا أنت وماشي شفت الصليب، ألا تكرهه في قلبك؟ هذا يكفي. أنت وماشي شفت واحد عم يزني بواحدة، واحد عم يشرب خمر، واحد عم يكفر، ألا تكره ذلك في قلبك؟ هذا معناه أن يكره ذلك. ما واجب عليه يقول بقلبه هذه العبارة: اللهم إن هذا منكر لا أرضى به ولا أقدر على إزالته وأنت على كل شيء قدير. ما واجب، الواجب أن تكره ذلك. أنت وماشي بالطريق شفت 50 امرأة أو 100 امرأة أو 1000 امرأة كاشفات للعورة، كشفين شعر، كشفين رقاب، كشفين إجريهم، أليس هذا منكر؟ عورات. طيب، على كل واحدة بدك تقعد تقول اللهم إن هذا منكر؟ لا، يكفي أن تكره ذلك في قلبك وتمشي. بلمحة يصير ذلك، بلمحة بقلبك تكره هذا الشيء وأنت ماشي. هذا هو، هذا الذي يلزمك أن تكره الكفر والمنكرات والمحرمات. لا يلزمك أن تقف وتجري لفظا معينا على قلبك وتستحضر في قلبك، كل هذا لا يلزمك، يكفيك أن تكره ذلك. طيب، يقول المؤلف رحمه الله: ويشترط في النهي عن الحرام أن لا يؤدي إلى منكر أعظم من ذلك المنكر، وإلا فلا يجوز، لأنه يكون عدولا عن الفساد إلى أفسد. يعني بتعرف واحد قاعد على المنارة عم بيشرب خمرة، تعرف إذا قلت له ما تشرب خمر بيسب رب العالمين، في ناس هيك خبثاء أنجاس، ما بتروح بتقول له ما تشرب خمر، لأنه تعرف يؤدي إلى فساد أعظم، أو يمكن يشيل الفرض ويأوصك. في ناس بالماضي بالحوادث كان واحد إذا طلع بالتاني أوصه، في ناس قد يقال يعني مخشخش وماشي، فتعرف يؤدي إلى فساد ومنكر أعظم، عند ذلك لا تتكلم معه. مين قلت لكم ساعتها يمنعه قهرا؟ من كان يقدر عليه ولا يؤدي إلى فساد أعظم، ولا يؤدي إلى فساد أعظم. طيب، قال عليه الصلاة والسلام: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. رواه مسلم. هذا أشرحناه وحكينا عنه. ما هو الحرام وما هو الواجب؟ هل عم بيحكي عن تعريف الحرام وتعريف الواجب. الحرام الذي فرض الله على عباده أن يجتنبوه هو ما في ارتكابه عقاب في الآخرة وفي تركه ثواب. شو هو الحرام؟ اسمعوا، الحرام مش بس مجرد فعل الإمار يعني بس، أو فعل شرب الخمر، أو فعل الزنا، أو فعل السرقة، هذه محرمات، بس المحرمات كثيرة جدا. في محرمات قولية، محرمات اعتقادية، محرمات فعلية، انتبهتوا؟ فشو تعريف الحرام؟ الحرام الله تعالى فرض على المكلفين يجتنبوا الحرام ويبتعدوا عن الحرام ويتركوا الحرام، وهو ما بفعله العقاب في الآخرة. يعني من إذا فعله، ما إذا فعله المكلف استحق عليه العذاب في الآخرة. مثل شو؟ الظلم، الزنا، شرب الخمر، عقوق الوالدين، السحر، ترك الصلاة بدون عذر. يعني هو واعي ترك الصلاة، مش مجنون، ترك الصلاة بدون سبب شرعي. أكل مال الأيتام بغير حق، أكل مال الأيتام بغير حق، الذهاب إلى الساحر أو إعطاء المال للساحر أو الكاهن أو العراف، أكل الميتة، شرب الخمر، أكل الدم، أكل الدم، الغيبة، النميمة، شهادة الزور، ترك الصيام الواجب على من وجب عليه وتركه بلا عذر. وبيقولوا على الفضائية قال الخواريف والحشرات والبهائم لا أرواح لها، هذا كفر لأنه تكذيب للقرآن والحديث والإجماع. ليش الرسول قال وليرح أحدكم ذبيحته؟ أليس